يحرم بالإحرام تسعة أشياء: أحدها حلق شعر. أنه يحرم الإعانة على صيد الصيد، فلو أعان شخصا آخر على الصيد فإنه يحرم عليه، والجزاء يكون عليهما، يعني على المباشر للصيد وعلى من أعانه بآلة أو دلالة ونحو ذلك. وهذا من مفردات الحنابلة رحمهم الله. أما جمهور أهل العلم فإنهم يرون أن الجزاء خاص بالمباشر للصيد، أما من أعانه بدلالة ونحو ذلك فلا جزاء عليه. والمذهب أن الجزاء عليهما، ولذلك يقول ناظم المفردات في نظمه: ومحرم فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء بينهما، ومحرم فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء بينهما. فعندهم أن الجزاء عليهما لأنه أعان عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك بدليل حديث قتادة رضي الله عنه، فإنه لكان حلالا وصاد حمار وحش وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة: هل منكم أشار إليه أو أعان عليه؟ فقالوا: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا من، فما صاده الحلال يجوز للمحرم أن يأكل منه، إلا ما صيد من أجل المحرم فإنه لا يصح للمحرم لنفسه أن يأكله. لكن هل يصح لغيره، لمحرم آخر لم يصد من أجله أكله؟ قولان لأهل العلم. الصحيح على ما ذهب إليه صاحب المغني وغيره من أهل العلم أنه يجوز أن يأكل منه، لحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بورك من حمار وحش وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، فرده النبي عليه الصلاة والسلام فتغير وجهه رضي الله عنه كون النبي عليه الصلاة والسلام رد هديته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم. ولكن في حديث قتادة النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه وأمر الصحابة يأكلوا منه، قالوا: لأن قتادة لم يصده للنبي ولم يصده للصحابة وهم محرمون، إنما صاده لنفسه. وأما حديث الصعب الجثامة فحملوه على أنه إنما صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما صاده المحرم أو صيد له لا يجوز للمحرم أن يأكل منه، فما صاده المحرم لا يجوز أن يأكل منه هو، ولا أن يأكل منه محرم، ولا أن يأكل منه حلال. وما صاده حلال لمحرم معين لا يجوز لهذا المحرم أن يأكل منه، ويجوز لغيره من محرم أو حلال أن يأكل من. نعم. لو أعانى حلال، لو أعانى محرم حلال على قتل. نعم. لو أعانى محرم حلال على قتل فقتله الحلال. عليه على المحرم. وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. قال: نعم. وإن دل ونحوه محرم، يعني دله أو أعان عليه، قوله ونحوه يعني دل أو أعان ونحو ذلك. وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما. ويحرم على المحرم أكله مما صاده، أكله مما صاده يحرم عليه، فما صاده المحرم حرام عليه أكله وحرام على غيره، فهو كالميتة لا يجوز أكله إلا لضرورة، لا يجوز أكله إلا لضرورة. قال: ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده، وكذلك ما كان له أثر في صيد يحرم عليه، أو ذبح أو صيد لأجله، أو ذبح أو صيد لأجله، فإن ذلك محرم على المحرم أكله. في هذه الصور كلها يحرم على المحرم أكله، لحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه. وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. قال: وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره، ولكن ما صيد له لا يحرم على محرم غيره كما تقدم. نعم. الخلاصة أن ما صاده المحرم نفسه لا يجوز له أن يأكل منه، ولا يجوز أن يأكل منه محرم آخر، ولا يجوز أن يأكل منه حلالا، فهو كالميتة. هذه صورة. الصورة الثانية ما صاده المحرم، ما صاده الحلال لمحرم بعينه، فإنه لا يجوز لهذا المحرم أن يأكل منه، ولكن يجوز لمحرم غيره أن يأكل منه. المسألة الثالثة ما صاده الحلال لنفسه فإنه يجوز له، أي للحلال أن يأكل منه، ويجوز لكل محرم أن يأكل منه، فإنه يجوز للمحرم أن يأكل منه لحديث قتادة. ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته. نعم، ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته، أو يضمن فإذا صاد إذا أخذ بيض صيد أو لبنه فإنه يضمنه بقيمته، فإنه يضمنه بقيمته. نعم. ولا يملك محرم ابتداء صيدا بغير إرث. ثم بين رحمه الله أن المحرم لا يملك ابتداء صيدا بغير إرث، معنى أنه لا يجوز أن يشتري وهو محرم صيدا. فلو وجد إنسان يبيع أنواعا من الصيود وهو محرم، هل يجوز أن يشتري؟ لا، لا يجوز له أن يشتري. فلا يصح أن يشتري أرنب أو يشتري غزال أو يشتري حمام وهو محرم، لا يجوز، فإنه لا يصح ولا يملكه ابتداء، ولكن استدامة الملك له ذلك. من قبل أن يحرم اشترى، فهل يستديم الملك؟ نعم يستديم الملك، لكن قالوا إذا أحرم وفي يده شيء من الصيد يجب أن يطلقه، يجب إيش؟ أن يطلقه، لا يجوز أن يمسكه وهو له، يعني بمعنى لا يجوز لغيره أن يصيده، لأنه ملك للغير. نعم. وإن أحرم قال ولا يملك محرم ابتداء صيدا بغير إرث، لكن لو أنه ملك هذا الصيد بسبب الإرث، يكون قريبه الذي يرثه خلف أنواع من الصيود كثيرة، يرثها ولا لا؟ أبوه توفي وعنده أنواع من الصيود، يرثها الإبن ولا لا؟ يرثه، يملكها، لكن الذي يحرم أن يملكه بشراء ونحن الشراء. نعم. وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية. يقول لو قدر أن إنسانا أحرم وفي يده صيد، هل يجب عليه أن يطلقه؟ أو نقول إنه ما يصح ملكه الآن لأنه صيد؟ لا، يقول المصنف من أحرم وعنده أنواع من الصيود فإن ملكه عليها باق، يملكها، لكن لو قدر أن شيئا منها كان في يده ممسكا له في يده، يعني في حوزته في سيارته ونحو ذلك، فإنه لا يصح له أن يقبضه، بل يجب عليه أن يرسله. ولذلك قال من قال وإن أحرم وبملكه صيد، يعني مالكا له، لم يزل، يعني لم يزل مالكا له، ولا يده الحكمية، يعني يده حكما عليه، لكن يده الممسكة المشاهدة هذه يجب أن تزول، بمعنى يجب عليه لو كان معه صيود في سيارته أو في يده أن يطلقها، لكن هي له في الحكم، بمعنى لا يجوز لغيره أن يصيدها، ولو صادها غيره فإنها ملك له، لا يجوز أن يصيدها غيره. فهذا معنى قول المصنف فإنه لم يزل، يعني ملكه عليها ويده الحكمية لا يده المشاهدة. نعم. بل تزال يده المشاهدة بإرساله، فتزال يده المشاهدة، يعني الممسك للصيد هذه يزيلها، بمعنى لا يجوز أن يحبس هذا الصيد بسيارته أو يمسكه بيده لأنه ممنوع من ذلك في حال الإحرام، لكنه هل يزول ملكه؟ بمعنى يجوز لغيره أن يصيده وأن يأخذه؟ نقول لا، هذا ملك للغير، لا يجوز لأحد أن يتعرضه، فإذا انتهى من إحرامه وحل عاد إلى صيده وأخذه، عاد إلى صيده وأخذه. ويحرم بإحرام قتل قمل وصيبان ولو برميه ولا شيء، أي لا جزاء فيه. ويحرم بإحرام قتل قمل وصيبان، الصيبان هي بيض القمل، بيض القمل. فعندهم رحمهم الله أن القمل نوع من أنواع الصيد، وقالوا يحرم قتله لأنه يتولد من البدن فيحرم قتله، فلو قدر أن يخرج برأسه قمل فإنه يحرم عليه أن يقتله مثلا بمبيد ونحو ذلك، ويحرم عليه أن يرميه من رأسه يعني يسقطه، كل ذلك محرم عندهم رحمهم الله. قالوا لأن هذا متولد من بدنه فلا يجوز، فيقول حكم حكم الشعر، كما أنه لا يجوز أن يشيل شعره لا يجوز له أن يزيل القمل الذي في الشعر. هذا هو المذهب. والقول الآخر في المذهب أنه يجوز له، لأن القمل هذا ليس بصيد ولا يأخذ حكم الصيد ولا يأخذ حكم الشعر، بل هو مؤذي، فهو في حكم البعوض والبرغوث ونحو ذلك. وقد قالوا رحمهم الله في البرغوث والبعوض ونحوه لو وقع على بدنه جاز له أن يزيله بقتل وبصيد ونحو ذلك، يجوز له أن يزيله. لكنهم تفرقوا بين القمل وبين غيره كالبلغوث والبعوض، قالوا لأن القمل والصئبان تتولد في البدن فلذلك يكون حكمها حكم الشعر، ولكن البلغوث ونحوه والبعوض قالوا لا، هذه لا تتولد في البدن، تكون طارئة على البدن فيجوز له إزالتها، يجوز له إزالتها. نعم. ولا شيء أي لا جزاء فيه، يعني لا جزاء فيه إذا قتله. نعم، يحرم عليه قتله ولو قتله لا جزاء فيه. لا براغيث وقرادة ونحو وقرادة ونحو لكن نعم. يقول لو وقع على رأسه براغيث أو قراد ونحو ذلك فأزال فلا شيء عليه، قالوا لأن البرغوث والقراد ونحو ذلك هذا غير متولد من البدن وهو مؤذي فيزيله، هذا من باب إزالة الأذى والضرر فلا بأس بذلك. نعم. ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كغنم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل قضية الشيخ، قال المؤلف: من دهن بمطيب أو شم طيبا أو استعمله في أكل ونحره ومثل بذلك،